إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن من أعظم العلاقات هي تلك العلاقة بين الزوج وزوجته، ذلك العقد العظيم الذي عظم الله عز وجل شأنه وسماه الميثاق الغليظ. وقد بين الله عز وجل مقاصد الزواج، قال الله تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فما في القرآن والسنة من ضمان سير هذه العلاقة على الخير والبر والمودة والرحمة والإحسان ما يكون به من اتفاق الكلمة ولم الشعث وإنشاء أسرة صالحة وذرية مباركة وبيت يرفرف عليه أعلام السعادة والهناء، زوجة قائمة لعمارة بيتها وصلاح أبنائها وبناتها، والزوج ينفق ويراقب ويحث على الخير ويمنع الشر. أما إذا أهمل الزوجان واجبهما تشتت الأولاد وأصيبوا بعقد النفوس بين بعد الأب مرات وبين بعد الأم مرات، فصار حالهم أشد وأشنع. ليس اليتيم من انتهى أبواه من هم الحياة وخلفاه ذليلا، إن اليتيم هو الذي تلقى له أم تخلت أو أبا مشغولا. وهذه المشكلات عباد الله تحدث عندما نعرض عن كلام الله في كتابه وعن هدي نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. وقد جاءت النصوص عباد الله في ترغيب الأزواج في القيام بحق نسائهم والعكس، قال الله تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، فإذا قام الزوج بما يجب عليه قامت المرأة بما وجب عليها. وهنا يتأصل التعاون وتنبني الحياة الطيبة السعيدة. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: استوصوا بالنساء خيرا، فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، فاستوصوا بالنساء خيرا. وذلك لضعف المرأة وقلة صبرها، أما الرجل فهو أقوى وأشد وأصبر. وعلى الزوج أن لا يكون راصدا لكل خطأ مراقبا على كل ما يصدر عن زوجته، ولا يغض الطرف عن الأخطاء اليسيرة أو الطباع السيئة. وعلاج ذلك بالتغافل الذي هو 9 أعشار العافية فيه، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يفرط مؤمن مؤمنة، أي لا يبغض مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. فإذا نظر ما فيها من حسنات وخصال طيبة أعرض عما فيها من بعض المخالفات، وقد تعالج بالكلمة الطيبة والمشاعر الصادقة. وقد بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم حق الزوجة على زوجها أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبع، ولا تهجر إلا في البيت، أو ولا تهجر إلا في البيت. إن كنت مؤدبا فلا تضرب الوجه الذي هو عنوان جمال وكرامة، ولا تقبع، لا تتلفظ بألقاب السوء وبالألفاظ الشنيعة البذيئة والأشد والأدهى، الذي يلعن زوجته ويلعن والدها ويلعن من وراءها. فالمؤمن ليس بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء، ولكن الشديد هو الذي يملك نفسه عند الغضب. وعلى الزوجة أن تطيع زوجها، وأن تتأدب معه، وأن تعرف قدره ومكانته منها. إن لكم على نسائكم ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهونه، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها، لعظم حقه عليها. فلا تتكبر المرأة على زوجها، وألا تتجاسر عليه، وألا تحمله ما لا يطيق من مال ونفقه. وإذا دعاها لفراشه أجابت إن لم يكن ثمة عذر. فمن التربية العملية المشاهدة عباد الله أن يظهر الأزواج احترام بعضهم لبعض، والأطفال ينظرون حتى ينشأوا على الاحترام والأدب. أما إذا أظهر الزوجان خلافهما أمام أبنائهما من شجار ونزاع، فإن ذلك لا يحقق منفعة ولا يحقق خيرا ومصلحة، إنما ينشر سوءا وبلاء. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن: إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه. اتقوا الله عباد الله، واعملوا صالحا، واعلموا أنكم ملاقو الله. فقدموا لأنفسكم ما يقربكم إلى الله والجنة، ويباعدكم عن سخطه والنار. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ثم اعلموا عباد الله، إن من أعظم ما يعمق الخلاف بين الزوجين ويصير نزاعا قويا هو تدخل أولياء الزوجين فيما لا يحقق خيرا ولا يطفئ نزاعا، بل يزيده شرا وشررا. فإن أولياء الزوجين إذا تدخلا فلا يتدخلا إلا في خير وتوفيق بينهما وإصلاح. قال الله تعالى: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. ومن أسباب النزاع والخلاف عباد الله هو تسلط الزوج هو تسلط الزوج على زوجته يمنعها حقها ولا ينفق عليها ويكدر خاطرها وينقص شأنها وعيشتها، وقد يأخذ راتبها أو معظمه أو شيئا منه بلا طيب نفس منها. قال الله تعالى: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مليئا. فلا يحل له أن يأخذ من زوجته إلا بما أعطت إلا بما أعطته عن طيب نفس منها. ومن أسباب النزاع والشقاق عباد الله خروج الزوج من البيت الساعات الطوال أو الأيام بلا مصلحة ولا منفعة، ولا سيما في الإجازات والعطل، مما يسبب الفجوة بينه وبين زوجه، أو أنه يشغل نفسه في البيت بجهاز الهاتف وما فيه من لهو ولغو، ويعرض عن واجباته في بيته، مما يسبب أثرا سيئا وشرفا كبيرا. ومن الأمور الداهية والمصائب العظمى في هذه العلاقة الزوجية إذا صار أحدهما مما يشك بالآخر أو كلاهما يشك بالآخر، فأوله شك ثم سوء ظن ثم تجسس ثم اتهام بالباطل وقذف ونحو ذلك مما سطره الشيطان وزينه لأحدهما، فيتزعزع البيت وتنهار العلاقة ويتشتت الأطفال وتهتك الأستار، ويطرب الشيطان ويرقص ويفرح. إن إبليس كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه، فأدناه منه منزلة أعظمهم فتنة، يجيء أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا، فيقول: ما صنعت شيئا. قال: ثم يجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته. قال: فيدنيه منه ويقول: نعم أنت، فيلتزمه أي يحتضنه. فالمقصود عباد الله إن على الزوج أن يتقي الله عز وجل في زوجته، والزوجة تتقي الله عز وجل في زوجها، حتى يهنأ بالاستقرار وراحة البال والسعادة. نسأل الله تعالى أن يهيئ لنا من أمرنا رشدا، وأن يهدينا ويسر الهدى لنا. اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب الدعوات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم فرج هم المهمومين، واكشف الكرب عن المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر المستضعفين من المسلمين، اللهم كل إخواننا في سوريا وليا ونصيرا وسندا ومعينا، وكلهم في اليمن وليا ونصيرا وسندا ومعينا، وكلهم في غزة وليا ونصيرا وسندا ومعينا، وكلهم في فلسطين وليا ونصيرا وسندا ومعينا، وكلهم في الحبشة وليا ونصيرا وسندا ومعينا، وكلهم في بورما وليا ونصيرا وسندا ومعينا يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجبروت والعظمة. اللهم تقبل من الحجيج حجهم، اللهم تقبل منا ومنهم يا ذا الجلال والإكرام. وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم وأكرم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.